السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زال حديثنا متصلا حول وقفات مع سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا النبي الذي أضاء الله تبارك وتعالى بدعوته الدنيا، وحرر به الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور. تكلمنا في جلستنا السابقة عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في عام الفيل، العام الذي قصد به أبرهة بيت الله الحرام ليهدمه، وكيف أن الله تبارك وتعالى رد كيده في نحره وخذله سبحانه وتعالى. وكان هذا الأمر توطئة من الله تبارك وتعالى لمبعث النبي الكريم بحمايته لهذه البلدة وحمايته لهذا البيت سبحانه وتعالى. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، وذلك أن أباه توفي وهو في بطن أمه، توفي أبو النبي وهو في بطن أمه قبل أن يولد، لم يرى أباه أبدا، بل لم يره أبوه صلوات ربي وسلامه عليه. وكان من عادة العرب قريش وغيرها في ذلك الوقت أن النساء لا ترضع أولادها، وإنما يأتين بالمرضعات من غير قريش، فيأتين ويأخذون أو يأخذن الرضعاء. فأول ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته ثويبة، وثويبة هذه مولاة عمه أبي لهب، أرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المرأة هي التي أرضعت أيضا عمه حمزة، وإذاك صار حمزة أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، مع أنه ليس في سنه، وإنما أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب. ثم جاء المرضعات إلى مكة يسألن الرضعاء، يرجين مقابل ذلك الأجر الذي يدفعه أولياء أمور هؤلاء الأولاد. فجاءت حليمة السعدية ومعها نساء أخريات، وأخذنا رضعاء من مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على كل واحدة تقريبا فتأبى، لأن أباه ميت، وهن يسألن الأجر والثواب المادي من والدي الرضيع، فطالما أن أباه ميت فلا ترغب فيه المرضعات. حتى إن حليمة السعدية كادت ترجع إلى أهلها دون أن تأخذ رضيعا، ثم قالت لزوجها: ما رأيك أن نأخذ ذلك الغلام الذي ذكر لنا؟ قال: لا بأس، ولا نرجع بدون أحد. فرجعت إليه وأخذته، فخرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يبين لنا بساطة الناس في ذلك الزمان والأمان الذي كانوا يعيشونه، وكيف أن الأم تترك ولدها سنتين مع مرضعة في قبيلة أخرى لا تراه، والأمر كان هينا سهلا. فأخذته حليمة، تقول: ولم يكن في ثدي لبن، وكان عندها ولدها، لأن متى تأتي تأخذ رضيعا؟ إذا ولدت، لأن الآن عندها حليب، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم تقول مجرد أن أخذته وأمسك الثدي فإذا اللبن يتدفق، فشابع وشابع أخوه الرضيع الآخر ولدها، حتى إنها قالت ما كان ثدي يخرج شيئا من اللبن، فمجرد أن جاء هذا الصبي وهو النبي الكريم هذه النسمة الطيبة المباركة حتى نزل هذا اللبن من ثديها، وكان ولدها لا ينام، رضيعها لا ينام من الجوع، فلم ينم إلا في تلك الليلة، فرجعت به إلى قومها فرأت البركة مع هذا الرجل النبي المبارك صلى الله عليه وسلم، حتى إن الناس صاروا يقولون اسرحوا بغنمكم حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. أين يسرح راعي حليمة؟ اسرحوا معه، لأن دائما الغنم التي يسرح بها ترجع شباعا. سبحان الله، ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا الأمر استمر سنتين، لأن هذه هي المدة التي يفطن فيها الصبي، فبعد سنتين يلزم هذه المرضعة أن ترجع الصبي إلى أهله، فرجعت به على الموعد، ولكنها لا تريد أن ترجع به لأنها رأت البركة والخير بمجيئه إليها صلوات ربي وسلامه عليه. فبمجرد أن أتت به إلى أمه قالت لها، قالت لأم النبي وهي آمنة بنت وهب، قالت لها إني أخشى عليه من وباء مكة، فهل لا تركتيه عندنا حتى يشتد عظمه ويقوى جسده؟ فقالت آمنة لا بأس خذيه، فأخذته مرة ثانية حليمة السعدية، وظل عندها فترة من الزمن حتى وقعت حادثة غريبة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يلعب مع الصبية من أسنانه صلوات ربي وسلامه عليه إذ جاءه الملك فابتعد به عن الصبية ثم طرحه أرضا وشق صدره وأخرج قلبه وغسله بطست من ماء، طست من ذهب فيه ماء، غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج منه حظ الشيطان، ثم عاد القلب إلى مكانه. لما رأى الأطفال هذا المنظر قتل أمامهم أنه قتل، خافوا وذهبوا إلى أهلهم سراعا، قتل محمد قتل محمد. فجاءت حليمة مسرعة وإذا النبي جالس وهو ليس بميت، ولكنه يعني وجهه أصفر منتقع، خائف من الذي حدث، لا يدري ما الذي وقع له، ورأت الشقة في صدره صلوات ربي وسلامه، فخافت عليه. فمن بعد ذلك بأيام أخذته إلى أمه مباشرة وقالت هذا ولدكم السلام عليكم، ثم انطلقت حليمة السعدية، وأعيد النبي إلى أمه صلوات ربي وسلامه عليه وهو في الرابعة أو الخامسة من عمره. رجع إلى أمه صلوات ربي وسلامه ولم يمكث معها إلا سنة، لما بلغ السادسة من عمره أخذته أمه وسافرت به هي والنبي وجده عبد المطلب، سافروا ورجعوا وزاروا والد النبي، أي زاروه في قبره، وكان قد دفن في الأبواء، فرجعت لتزور قبر أبيه. هناك

الأولاد هذه الذرية الطيبة المباركة. لما بلغ سن النبي صلى الله عليه وسلم 35 وقعت حادثة مهمة. هذه الحادثة هي أنه ترهلت الكعبة، سقطت بعض أحجارها، وذلك لطول المدة والزمان والشتاء والصيف والرياح والمطر وغير ذلك، فتساقطت بعض أحجار الكعبة. فجلس بعض كبراء قريش يوما وقالوا ماذا نصنع بهذا البيت؟ فقال بعضهم نرممه، أي نصلح ما وهي من هذا البيت. وقال آخرون بل نهدمه ونبنيه من جديد، أحسن، يكون على أساس قوي، نبنيه من جديد. كل هؤلاء الذين يتكلمون الآن في هذه القضية قد عاشوا حادثة الفيل، حادثة أبرهة، لأن قلنا أنه ولد النبي في هذا العام، والنبي الآن عمره 35 سنة، والذين يتكلمون الآن هم سادة قريش اللي بالستين والسبعين وخمس سبعين وهكذا الكبار. فكل هؤلاء أدركوا حادثة الفيل ورأوا كيف صنع الله بأبرهة لما جاء ليهدم الكعبة. فقال أكثرهم إن فعلنا ذلك أرسل الله علينا ما أرسله على أبرهة، فنخاف، فدعونا نرمم البيت فقط لا نهدمه. فقام الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد وقال بل نهدمه، أرأيتم لو كان بيتا لأحدكم أيرضى أن يرمه أو يهدمه يبنيه من جديد؟ قالوا يا وليد إنك تدري ما صنع الله بأبرهة؟ قال نعم. قال نخشى أن يصيبنا ما أصابه. قال ولكن أبرهة أتى لهدمه ونحن نريد الإحسان. قالوا إن كان ولا بد فابدأ أنت، أنت تبدأ بالهدم، فإن وقع شيء يقع عليك أنت. قال نعم. فجاء الوليد بن المغيرة واقترب من البيت ومعه الفأس، يريد أن يضرب حتى يسقط البيت ثم يبنى من جديد. هو صحيح هو يتبنى القول بأنه إيش يهدم ثم يبنى، لكنه أيضا يشعر بالخوف. فجاء ليهدم فقال اللهم لن ترع. هذا معناها إيش؟ يعني لا تخاف يا رب، نريد الإحسان. وهو طبعا الكلام قاله لجهله بالله تبارك، لا يعرفون الله تبارك وتعالى. فقال اللهم لن ترع، ثم قام وضرب البيت. فلما ضرب الضرب والناس كلها تنتظر إيش؟ أن يصاب بالشلل أو يرسل عليه طير أبابيل أو يقع شيء من ذلك، فلم يحدث شيء للوليد بن المغيرة. فلما رأى جسده لم يصب ولم يأتي شيء قال الناس قوموا فاهدموا الآن. قالوا لا، حتى تصبح سالما، حتى تصبح سالما، يمكن العذاب بالليل يأتيك لا ندري، حتى تصبح سالما. تصوروا كيف نام الناس تلك الليلة، يمكن كلهم نايمين عند بيت الوليد ينتظرون ماذا يحدث له. وفعلا أصبح الوليد وإذا هو سالم ليس فيه شيء. فقاموا كلهم وهدموا الكعبة، سووها بالأرض. طيب الآن ماذا يريدون؟ يريدون بناءها. فاجتمعوا وقالوا طيب نهدمناها الآن، الآن نريد أن نبني الكعبة. قالوا لا نريد أن ندخل في بناء الكعبة مالا حراما، لا نبنيها إلا من مال حلال. يعني هم على الشرك الآن ويعرفون الحلال والحرام. قال لا ندخل فيه مال ربا ولا مهر بغي ولا مال ميسر، إذن يدرون هذا إيش؟ إنه حرام. ولكن من مال حلال. جمعوا الأموال، وإذا الأموال لا تكفي لبناء الكعبة، المال الحلال لا يكفي لبناء الكعبة، فصغروا الكعبة. لأن لو فرضنا هذا حجم الكعبة، هذه الطاولة هذا حجم الكعبة، قطعوها إلى هنا وبنوا هذا فقط ثلثي المكان، وتركوا 5 أذرع تقريبا لم تبنى، ما بنوها لأن المال لا يكفي، فبنوا إلى هنا وأقاموا الكعبة من جديد بحجارة جديدة وبناء جديد. طيب، وهذه الجهة التي تركت لم تبنى ماذا نفعل بها؟ والناس تطوف حول الكعبة، عشان تطوف، ما تطوف حول الكعبة، تطوف داخل الكعبة. فعملوا القوس، الآن هذا القوس الذي يراه الناس يسمى الجدر ويسمى الحطيم، هذا المكان يقال له الجدر ويقال له الحطيم ويقال له الحجر، ويسميه العامة حجر إسماعيل. هذا خطأ، إسماعيل لا يعرفه ولم يره عليه السلام، لأنه كان مبنيا زمن إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا حجر مكة وجدر مكة وحطيم مكة قريش، وليس لإسماعيل فيه أي شيء عليه السلام. فوضعوا هذا القوس علامة على أن هذا الجزء يعتبر من الكعبة، وأقيمت الكعبة، وشارك النبي في البناء صلى الله عليه وسلم حتى بنيت الكعبة أصغر مما هي عليه في الحقيقة في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن تهدم، وظلت هكذا. وهنا نستطرد قليلا أنه لما فتحت مكة في السنة 8 من الهجرة، قال النبي لعائشة: أتدرين يعني لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين داخل الكعبة؟ جاءت عائشة تريد أن تصلي داخل الكعبة، فقالت: يا رسول الله إذن لي أصلي داخل الكعبة. قال: صلي هنا فإن هذا من الكعبة، اللي هو الحطيم أو الجدر أو الحجر داخل القوس. قال: صلي هنا فإن هذا من الكعبة، ولكن قومك قصرت بهم النفقة، لأن عائشة صغيرة لم تولد في ذلك الوقت. يعني النبي لما قال صلي هنا كان عمرها 15 سنة، لم تدرك يعني حادثة الفيل، ولم تدرك بناء الكعبة، لم تدرك هذا، لم تولد بعد. فقال لها: صلي هنا فإن هذا من الكعبة، ولكن قومك قصرت بهم النفقة، ولولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة، يعني الجانب الذي فيه الحجر الميزاب، لهدمت الكعبة ولا أقمتها على بناء إبراهيم، يعني أكملها، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، ولألصقت بابها في الأرض. إذن كم قضية يريد أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3 قضايا: يوسع الكعبة يكمل بناءها كما كانت على زمن إبراهيم، يجعل لها بابين، لأن لها باب واحد الآن، كان لها بابين في ذلك الوقت لكن قريش لما بنتها جعلت لها بابا واحدا، ويلصق الباب في الأرض، لأن قريشا رفعت الباب كما هو موجود الآن، مرفوع الباب ما تستطيع أن تدخل حتى تضع إيش درجا، كان الباب في الأصل في الأرض. فأراد النبي أن يصنع هذا، ولكن خشي ماذا؟ خشي أن يتكلم الناس يقولون ماذا؟ يقولون: هذا الذي يدعي أنه نبي وأنه يعظم بيت الله، أول ما فتح مكة هدم الكعبة، فخشي أن يتكلم الناس صلوات ربي وسلامه. هذا يدل على الحكمة، فالإنسان لا يأخذ كل شيء يعني مرة واحدة، ولكن يتدرج شيئا فشيئا، هو سيفعل صلوات ربي وسلامه، لكن ليس هذا هو الوقت المناسب، فأجله صلى الله عليه وسلم. ترك هذا الأمر في سنة 64 أو 65 من الهجرة في خلافة عبد الله بن الزبير بن العوام. الزبير عبد الله بن الزبير استخلف بعد موت يزيد من سنة 64 إلى سنة 73، 9 سنوات حكم فيها عبد الله بن الزبير. في بداية حكمه عبد الله الزبير سنة 64 أو في سنة 65 جمع الناس وقال لهم سمعت خالتي عائشة، لأن عائشة خالة عبد الله بن الزبير، قال سمعت خالتي عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث. فقال عبد الله أما أنا فعندي من النفقة ما يكفي ولست أخاف أحدا. النبي كان يخاف أن الناس يتكلموا، الآن الإسلام عم وطم وانتشر، قال ولست أخاف أحدا، فما ترون؟ خاصة أن الكعبة كانت قد ضربت بالمنجنيق زمن يزيد وتهدم منها بعض الشيء، فقال عبد الله بن الزبير نهدمها ثم نبنيها من جديد ولكن على أساس إبراهيم، يعني ندخل الجدر ندخل الحجر ندخل الحطيم في البناء، فما ترون؟ يستشير الناس. فقال عبد الله بن العباس أرى أن تترك البيت الذي آمن عليه الناس، لا تزيد، أعد بناءه فقط إلى هنا، لا تزيد هذه، لا تدخل الحجر يعني أو الحطيم لا تدخله. فقال عبد الله بن الزبير أنا سأستخير الله ثلاثا ثم عازم على أمري. فاستخار ثلاثة أيام ثم أصبح وقال سأهدمها وأبنيها من جديد على أساس إبراهيم، وفعلا هدمها عبد الله بن الزبير وبناها على أساس إبراهيم، أدخل الحجر اللي هو الحطيم أدخله داخل الكعبة، يعني جعل حد الكعبة إلى نهاية الحطيم خمسة أذرع أدخلها، طيب، وجعل لها بابين وألصق بابها في الأرض كما كان النبي يريد صلى الله عليه وسلم. واستمر هذا الأمر في خلافة عبد الله بن الزبير اللي هي التسع سنوات هذه. سنة 73 قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأخذ الخلافة عبد الملك بن مروان، وكان قتل عبد الله الزبير على يد الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 73. وكان عبد الله الزبير ماذا فعل؟ قلنا وسع الكعبة ورفعها أيضا زيادة، كانت 15 ذراعا جعلها 25 ذراع فوق، رفعها إلى أعلى وكساها، هو أول من كسى الكعبة. فأرسل الحجاج إلى عبد الملك بن مروان وقال له إن عبد الله بن الزبير أدخل الحجر أيام خلافته داخل الكعبة وجعل لها بابين وألصق بابها في الأرض ورفع من طولها، فماذا ترى؟ فقال عبد الملك ما لنا وتلطيخ أبي خبيب، أبو خبيب اللي هو عبد الله بن الزبير لقب كنيته، قال وما لنا ولتلطيخ أعدها كما كانت، أعدها كما كانت. يظن عبد الملك هنا أن عبد الله بن الزبير يعني اجتهد في هذا الأمر، كبر الكعبة وكذا، فقال أعدها كما كانت ما عدا ما كان من طولها فدعه. فجاء الحجاج بن يوسف وهدم هذا الجزء وعاد الحجر القوس مرة ثانية ورفع بابها عن الأرض وجعل لها بابا واحدا كما كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب هذا الأمر. كان عبد الله بن الحارث في الشام فدخل على عبد الملك بن مروان، فقال عبد الملك بن مروان هو الخليفة الآن بعد موت عبد الله بن الزبير، قال عبد الملك بن مروان لعبد الله بن الحارث قال أرأيت ما صنع ابن الزبير؟ فعل كيت وكيت وكيت ويزعم أن عائشة تحدثته بذلك. فقال له عبد الله بن الحارث نعم أنا سمعته من عائشة، يعني تأييدا لفعل عبد الله بن الزبير، أنا سمعته من عائشة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لجعلت الكعبة على بناء إبراهيم ولجعلت لها بابين وألصقت بابها في الأرض. وكانت مع عبد الملك مروان عصا وكان يضرب بها في الأرض،

قال ما أنا بقارئ، يعني أمي لا أحسن القراءة. النبي كان أميا لا يحسن القراءة صلوات ربي وسلامه عليه. كم الساعة الآن؟ كم بقى الأذان؟ ربع ساعة. قال له اقرأ. قال لا أحسن القراءة، ما أنا بقارئ، لا أحسن، أمي هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. فضمه ضما شديدا ثم أطلقه فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. ثم ضمه الثانية ثم أطلقه قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. ثم ضمه الثالثة ثم أطلقه فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه أول آيات نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اختفى الملك، كيف دخل كيف خرج؟ هذا الضم الشديد أوقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم رعبا وخوفا صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى خديجة رضي الله عنها، طبعا لا أب لا أم لا إخوة، ذهب إلى زوجته خديجة وهو خائف ترتعد فرائصه هنا ترعد، فقال لها زملوني زملوني، ودائما الذي يشعر بالخوف يشعر بالبرد، فقال زملوني زملوني. فقالت له ما لك؟ بعد أن زملته وغطته ما لك؟ فأخبرها بما حدث. فقالت له لا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وفي رواية وتصدق الحديث، لا يخزيك الله أبدا. هذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بداية الوحي. والوحي يقول أهل العلم ستة أنواع، الوحي الذي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على ستة أنواع. النوع الأول الرؤية الصادقة، كما قالت عائشة كان يرى الرؤيا في المنام فتكون مثل فلق الصبح، يعني تقع كما رأها، هذا أول شيء وهو الرؤية الصادقة. النوع الثاني من الوحي ما يلقى في روعه، يكون النبي جالس ما يقول ألقي في روعي، ألقي في نفسي كذا، ثم يقول ما ألقي في روعه، كما قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب فإنه ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. يلقى في روعه أي في نفسه صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يأتي الملك على صورة رجل، يتشكل بصورة رجل، وكان كثيرا ما يأتي جبريل على صورة دحية خليفة بن دحية أو دحية بن خليفة عفوا، يأتي على صورته فيأتي ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، كما في حديث عمر المشهور لما جاء، لما يقول عمر بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فصار يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من الرجل؟ قالوا لا. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فيأتي على صورة رجل، هذه الثالثة. الرابعة أن يكون الوحي مثل صلصلة الجرس، وهذا أشد أنواع الوحي، يعرق النبي صلى الله عليه وسلم ويصيبه البرد الشديد حين ينزل عليه الوحي، ثم ينفصم عنه الوحي بعد ذلك، وهذا أشد أنواع الوحي الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حادثة الإفك لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ويقول عبادة بن الصامت نام النبي على فخذي يوما، يعني عبادة جالس والنبي نام على فخذه صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه صلاة ربي وسلامه واستئناس أصحابه به، نام على فخذ عبادة. يقول فتصبب العرق